بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزال الحديث مع شيخ الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على الكشميري عبد المحمود فيما يتعلق بمسائل العقيدة، وذكر رحمه الله تعالى أول كلامه فيما يتعلق بقوله الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، وبين رحمه الله تعالى وجه بطلانه، ثم ذكر الموضع الثاني وهو الذي ذكره بقوله ثم إن هذا أي الرجل الغريب قال في ورقته اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان إلى آخر كلامه. فذكر في هذه الجملة ثلاثة أشياء: أولا ما يتعلق بمعنى الإله وأن المراد به مطلق المعبود، مطلق المعبود بمعنى أنه لا يقيد لا بحق ولا بباطل. وثاني فيما يتعلق به بدليله وهو الاشتقاق، وأنه مشتق من أله إذا عبد، وسيأتي وجهه فيما ذكره. ثم علل التعليل بقوله إذ الاشتقاق وجود تناسب في اللفظ والمعنى كما سيأتي، وهو أراد أن يقرر أن لا إله إلا الله إنما نفت كليا في الذهن، هذا الذي أراد أن يقرره به بهذه الجملة، أن لا إله إلا الله إنما نفت كليا في الذهن، لا يوجد منه في الخارج إلا فرض واحد وهو المستثنى، وهو مستثنى كما سيأتي بكلامه إلى الشمس إلا الشمس، حينئذ نفت ماذا؟ نفت كليا هذا الكلي وجوده وجود ذهني. هل له أفراد في الخارج؟ نعم، له فرض واحد وهو المستثنى بقوله إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. ومر معنا كمقدمة لي لهذه المسألة، وفهمها مهم جدا، فهم الإله هنا والمراد به ومعنى الكلي ومعنى الحقيقة وتقييدها بالبطلان وعدمه، هذا له فوائد عظيمة فيما يتعلق بمناقشة الجهمية وكل من انحرف في تقرير لا إله إلا الله. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقلنا عنه نقلا نتمه الليلة، وهو ما ذكره رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من الفتاوى صفحة 162، وكنا بدأنا قوله بقوله والحقائق لها ثلاث اعتبارات. حقائق جمع حقيقة، والمراد به بالحقيقة الماهية والذات أو مدلول اللفظ أو المعاني أو التصورات التي تكون في الذهن، تسمى كل ماذا؟ تسمى حقائق في الجملة، وثم فوارق بينها في بعض الفنون تختلف من بعضها عن بعض. فالحقائق لها ثلاث اعتبارات: اعتبار العموم وهو الشمول، واعتبار الخصوص وهو مقابل للعموم، والإطلاق. والمراد بالإطلاق هنا ماذا؟ ألا تقيد بقيد يدل على العموم، وألا تقيد بقيد يدل على الخصوص. كأنه يقول لك رحمه الله تعالى أن الحقيقة لا تخلو عن حالين، إما مقيدة أو لا. أو لا يعني ماذا؟ أنها مطلقة غير مقيدة. حينئذ إذا كانت مقيدة فيحتمل أنها إما مقيدة بلفظ عام أو خاص، بلفظ عام أو خاص. لفظ عام كما ذكره رحمه الله تعالى، فإذا قلنا حيوان عام أو إنسان عام أو جسم عام أو وجود عام، حينئذ صار اللفظ هنا مقيدا بهذا اللفظ الدل على الشمول حيوان عام. فبين رحمه الله تعالى أن هذا المدلول الذي دل عليه بقولنا إنسان عام أنه لا وجود له إلا في العلم وفي اللسان، يعني اللي في الخارج لا وجود له. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا حيوان يدخل تحته شيئان فأكثر، ولا يوجد عندنا إنسان عام في الخارج ويدخل تحته زيد بكر عمر في آن واحد، وإنما يوجد في اللسان فيقال حيوان عام إنسان عام وجود عام في اللسان يتكلم به، وكذلك يوجد في الذهن، وعرفنا أن الذهن يتصور ما لا حصر له من الممتنعات والممكنات والمقدرات إلى آخره، وثم فرق بين النوع. فحينئذ ما قيد من الحقائق بلفظ عام دال على الشمول هذا كما قال رحمه الله تعالى، فهذا لا يكون إلا في العلم واللسان. في العلم يعني التصورات التي تكون في الذهن، يعني وجوده وجود ذهنه أو في اللسان، يعني ينطق به، ينطق به. وأما الخارج عند أرباب هذا الفن يعبرون بماذا؟ بالداخل والخارج. داخل أرادوا به ماذا؟ مراد به ماذا؟ داخل الذهن، وخارج يعني خارج الذهن. حينئذ فرق بين النوعين، فرق بين النوعين. قال وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شيئين. ليس عندنا لفظ يصدق من حيث الحقيقة على شيئين فيه في الخارج. فإذا قيل زيد إنسان حينئذ أخبر عنه بماذا؟ بما تضمنه هذا اللفظ. أما زيد عمرو إلى آخر إنسان في آن واحد فلا يصدق عليه، لأن اللفظ العام إذا عبر به التقييد اللفظ العام لا يشمل إلا شيئين فصاعدا، هذا أقل ما يصدق عليه اللفظ العام. وليس عندنا في الخارج ما يصدق على شيئين فصاعدا، إذا قيل زيد صدق على زيد، إذا قيل عمرو صدق على عمرو. وأما إنسان مطلق إنسان هذا وجوده وجود ذهني. إذن هذه حقيقة قيدت بلفظ عام دال على العموم والشمول، وجودها وجود ذهني لا وجود لها في الخارج البتة، إن وجدت فهي في اللسان والذهن فقط لا وجود لها في الخارج. أما ما قيد بالخصوص قال فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، خصوص لا إشكال فيه، يعني يتصور الذهن ما يتعلق بحقيقة الإنسان، بحقيقة الحيوان، بحقيقة الوجود، ثم إذا وجد في الخارج فلا يوجد إلا ماذا؟ إلا مختصا. حينئذ يتصور حقيقة الإنسان، ثم إذا وجد في الخارج فليس عندنا إنسان يعني يصدق عليه ما هو إنسان، ولا يكون زيدا ولا عمرا ولا بكرا إلى آخره. فزيد هذا فرد وجد فيه معنى الإنسانية، صار ماذا؟ صار مختصا. فالخاص في الخارج، فالخاص لا يوجد في الخارج إلا مختصا، لا يوجد إلا مختصا. ولذلك هو الذي يحد يعني باعتبار ماذا؟ ما يصدق عليه. وأما باعتبار الحقائق ووجود التعريف إنما يكون فيه بالذهن، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني وهو الخصوص. فيعرض لها أي الحقيقة إذا كانت موجودة في الخارج، الذي يختص إنما يكون خارجيا. فإن كل شيء له ذات وعين تختص به، كل شيء إذا قيل موجود حينئذ لا يكون إلا إذا كان في الخارج لا يكون إلا مختصا. ولذلك يوصف الله تعالى بماذا؟ بالوجود، ويوصف المخلوق كذلك بالوجود، هذا له وجود وهذا له وجود. هل هو معين؟ الجواب نعم. هل هو مختص؟ الجواب نعم. وإنما ثم نزاع هل يعبر عنه بجزء أو لا، عرفنا أن الصفات توقيفية حينئذ لا يعبر عنه بكونه جزئيا، لا سيما إذا كان قد يوهم معنى باطلا عند مناطق وفلاسفة. حينئذ كل ما كان مختصا يكون ماذا؟ يكون معينا. ولذلك قال أما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج. فإن كل شيء له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره، يمتاز بها عن غيره، يعني لا ينفصل شيء عن شيء في الخارج إلا بماذا؟ إلا بمختص به، هذا إنسان وهذا إنسان كذلك. حينئذ هذا امتاز بشيء لا يوجد في الآخر، حينئذ حصل ماذا؟ حصل اختصاص. وكل منهما حصل له امتياز واختصاص عن غيره من حيوانات، حيوان ما فيه روح كذلك. فكونه إنسانا حينئذ وجد على ماذا؟ على ماهية معينة، ثم أفراد تحت هذه الماهية، ثم كل منها يمتاز عن غيره بخصائص. هذه الخصائص من سماها مناطق بالأعراض، وإن لم تكن داخلة في النوع، إلا أن ثم اختصاصا يميز هذا عن ذاك. فالإنسان يمتاز عن الحيوان، والحيوان يمتاز عن الملك، والملك يمتاز عن الخالق جل وعلا، لأن كل منهما إن وصف بكونه موجودا إلا أن هذا له وجود يختص به وهذا له وجود يختص به. الحالة الثالثة التي تعترض للحقائق هو الإطلاق، عرفنا العام وعرفنا الخاص. حينئذ الفرق بين العام والخاص باعتبار الوجود عدم في الخارج، العام ما قيد بعام لا وجود له، وما قيد بخاص فوجوده وجود خارجي، هذا الفرق بين النوعين. النوع الثالث ما لم يقيد لا بلفظ دال على العموم ولا بلفظ دال على الخصوص، هذا وجوده وجود ذهني، وهو الذي أراد أن يصل إليه هنا هذا الكاتب، وهو أن إله مشتق من آلهة إذا عبد، لا بقيد الحقيقة ولا بقيد البطلان. حينئذ أين يوجد هذا؟ لا وجود له إلا في الذهن. فالذي لا يكون مقيدا بما يميزه عن غيره هذا لا يوجد إلا في الذهن. ولذلك إذا قيل أفراد لمسمى الإنسان هكذا أفراد، إذا لا يحصل امتياز إلا بماذا؟ إلا بوجودها في الخارج. وأما في الذهن فلا امتياز بينهما، هذا الأصل فيما يتعلق بالحقائق غير المقيدة. ولذلك قال: وأما الإطلاق يعني عن قيد يفيد العموم أو قيد يفيد الخصوص فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب يعني بلا شك، فإن العقل يتصور إنسانا مطلقا وجودا مطلقا، وجودا مطلقا يعني لا يضاف إلى خالق ولا إلى مخلوق، وجود من حيث هو، كونه ليس معدوما، حينئذ ننظر إليه بهذا الاعتبار. فإذا وجد في الخارج إن أضيف إلى الخالق جل وعلا فصار صفة لائقة به لا توصف بكونه مخلوقا، وإذا أضيف هذا الوجود إلى المخلوق صار ماذا؟ خاصا به فصار مخلوقا، هذا باعتبار الوجود في الخارج. وأما في الذهن فهذا قدر مشترك لا يوصف بكونه ماذا؟ من خصائص الرب جل وعلا ولا كونه من خصائص المخلوق، ولذلك علم من حيث هو هذا قدر مشترك وهو لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، فإذا كان كذلك فإذا اتصف به الخالق صار صفة له جل وعلا، وإذا اتصف به المخلوق صار صفة له. قال: فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب، فإن العقل يتصور إنسانا مطلقا أو وجودا مطلقا، هذه الحقيقة باعتبار الإطلاق. ثم قال: وأما في الخارج يعني خارج الذهن فهل يتصور شيء مطلق يعني لا في أفراده، إن كان المراد به بهذا القيد حينئذ يكاد أن يكون اتفاق أنه لا يوجد إلا ماذا؟ إلا في ضمن أفراده. وأما إذا لوحظ كون هذه الحقيقة في ضمن الفرد فلا شك أنه موجود، فإنسانية مثل إنسانية من حيث هي، الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، هذا وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج، لكن هل ينفك زيد وبكر وعمر عن إنسانية؟ الجواب لا. إذن هو موجود أو لا؟ إن كان المراد به أنه موجود في ضمن أفراده فهذا لا شك فيه، فإن وصف بكونه ماذا؟ فإن وصف بكونه حقيقة مطلقة موجودة في معين وجوز أن يكون المطلق في المعين بهذا الاعتبار لا شك فيه في وجوده، وأما إن أريد به أنه حقيقة لا مقيدة بلفظ عام ولا خاص ثم توجد في الخارج لا في ضمن أفرادها هذا لا وجود لها، قاله بعض الفلاسفة ونحوهم لكن رد عليه القائل به قلة، والمراد به ماذا؟ أن يوجد حيوان ناطق وليس بزيد ولا عمر، هكذا يشار يعني يقول هذا حيوان ناطق، هل هو زيد؟ لا، عمر لا، موجود في الخارج لا وجود له. مثل أن يقال ماذا؟ أن يوجد نوم وأن يوجد أكل وشرب، لا بآكل ولا بنائم ولا بشارب ولا جلوس بجالس، لا يوجد، ها ما يوجد، هل يوجد مشي بلا ماشي، جلوس بلا جالس؟ هذا لا وجود له. إذن هذه حقيقة مطلقة لا توجد إلا الذهن يتصور جلوس دون جالس، المعنى معنى الجلوس يتصوره ماذا؟ الذهن. ومعنى الأكل معروف، معنى الأكل الذي يكون في الذهن قد يلاحظه العقل ويتصوره دون فرده، دون آكل ودون شارب ودون نائم إلى آخره، هذا وجوده وجود ذهني، حينئذ صار انفكاك بين الفاعل وفعله، بين الفاعل وفعله، هذا في الذهن. أما في الخارج فلا يوجد عندنا إلا آكل وشارب ونائم إلى آخره، فاعل، هذه مفيدة كذلك في مسائل التكفير ونحوها باعتبار الفاعل والفعل. قال رحمه الله تعالى: وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا فيه قولان، فيه قولان، حكى القولين. الأول: المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين، بهذا الاعتبار لا أشكال فيه، إذا كان جزء من المعين فقلنا هذا معين وفي ضمنه ما يتعلق به الحقيقة المطلقة لا أشكال فيه، لكن ليس هذا مراده، المراد ماذا؟ أنه يوجد لا في ضمن جزء، لا في ضمن معين، يوجد أو لا يوجد، الأصل أنه لا يوجد، هذا المقطوع به، وقلت لك يكاد أن يكون إجماعي، قال به قلة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وقيل لا وجود له في الخارج إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد، لا يوجد في الخارج إلا المختصات المعينات، هذا الأصل، حتى ما يتعلق بالخالق جل وعلا لا يوجد خارج الذهن إلا ماذا؟ إلا المعينات المختصات، ولا يلزم من المعين هنا أن يكون مخلوقا، قد يكون خالقا وقد يكون مخلوقا، لأن العلم المضاف إلى الخالق جل وعلا هذا معين، والوجود المضاف إلى الخالق جل وعلا هذا معين كذلك، حينئذ كل صفة أدركها العقل ثم أضيفت إلى الخالق فهي معينة، وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق فهي معينة. تبل هذا، إذن ثم قولان حكاهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم أراد أن يبين تفصيل بين أو تفصيلا أن يراد أن يبين تفصيلا بين مطلق الشيء وبين الشيء المطلق، فقال: والتحقيق يعني الذي ينبغي الجمع بينهما أن يفصل في كون الشيء هل يوجد في الخارج أو لا، ففصل بين المطلق بلا شرط الإطلاق والمطلق بشرط الإطلاق، مطلق به بشرط الإطلاق. إذا قيل بشرط الإطلاق بمعنى ماذا؟ أنك تضيف إليه كلمة مطلق، وهذه قاعدة عامة تأتي في البيوع وتأتي في الإيمان وتأتي في غيرها في المنطق وغيره. شيء المطلق ومطلق الشيء، شيء المطلق، عندنا البيع المطلق، عندنا الإجارة المطلقة، عندنا النكاح المطلق، عندنا الماء المطلق كذلك، عندنا الإيمان المطلق. حينئذ نقول الشيء المطلق، هكذا إذا قدمت الشيء على المطلق صار ماذا؟ صار هنا الحقيقة بقيد الإطلاق، بشرط الإطلاق، حينئذ تعبر عنه بماذا؟ بالشيء المطلق. وإذا قيل لا بشرط الإطلاق، حينئذ تقدم المطلق على الشيء، على الموصوف، فتقول مطلق الشيء، مطلق الإيمان، مطلق الماء، مطلق البيع، وكذلك مطلق الإجارة إلى آخره. فالبيع المطلق هذا الصحيح، ومطلق البيع يشمل الفاسد، والنكاح المطلق هذا الصحيح، ومطلق النكاح دخل فيه الفاسد، يشمل نوعين. ولذلك قلنا أيهما أعم وأيهما أخص؟ الشيء المطلق أخص، ومطلق الشيء هذا أعم، هذا أعم. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أن المطلق بلا شرط، المطلق بلا شرط يعني بلا شرط الإطلاق، حينئذ تقدم الوصفة على الموصوف، تقول مطلق الشيء بلا شرط. أما بشرط حينئذ لازم ماذا؟ أن تقدم الشيء وتؤخر المطلق، تؤخر المطلق. إذا ضبط المسألة بهذا الاعتبار فهمت ما يراد. فالمطلق بلا شرط الذي نسميه مطلق الشيء بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، لأنك إذا قلت المطلق بشرط الإطلاق هذا معين أو لا؟ هذا معين مقيد. وإذا قلت ماذا؟ بلا شرط الإطلاق صار ماذا؟ صار عاما. أيهما يدخل تحت الآخر؟ ها، الشيء المطلق يدخل تحت مطلق الشيء، حينئذ صار ماذا؟ صار أعم. فمطلق الإيمان أعم من الإيمان المطلق، ومطلق الماء أعم من الماء المطلق، ومطلق البيع أعم من البيع المطلق، هكذا. لماذا؟ لأن الشيء المطلق هذا خاص، يختص بالصحيح، يختص بالكامل، يختص بالذي لا يمازجه شيء من الطاهرات ولا النجاسات، فصار معينا، فهو خاص بهذا القيد. لكن مطلق الشيء المراد به ماذا؟ البيع، ما صح ما صدق عليه أنه بيع بقطع النظر عن كونه صحيحا أو فاسدا. كذلك الإيمان، متى ما وجد الإيمان بقيد ماذا؟ بقيد الإطلاق هنا، ليس بقيد الإطلاق، مطلق الإيمان بمعنى وجود الإيمان، سواء كان كاملا أو لا، ناقص الإيمان أو كامل الإيمان، صار تحته اثنان، صح ولا؟ مطلق الإيمان صار الكامل داخل تحت مطلق الإيمان، ودخل فيه الناقص كذلك، ومطلق البيع يشمل الفاسد ويشمل الصحيح. إذن بين رحمه الله تعالى أن مطلق الشيء عام يدخل تحته المعين، والمعين المراد به ماذا؟ إذا قلت الشيء المطلق هذا معين. قال رحمه الله تعالى أن المطلق بلا شرط، تبي بلا شرط يعني مطلق الشيء، قال يدخل فيه المقيد المعين، مقيد المعين الذي هو الشيء المطلق. وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد. المطلق بشرط الإطلاق يعني الشيء المطلق هذا لا يدخل تحت مطلق الشيء، لأن العام لا يدخل تحت ماذا؟ تحت الأخص، العام لا يدخل تحت الأخص. فالإيمان المطلق الكامل يدخل تحت مطلق الإيمان، لكن مطلق الإيمان هل يدخل تحت الإيمان المطلق؟ الجواب لا، لأن هذا خاص وهذا عام. فبين رحمه تعالى علاقة بين النوعين. قال وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقين، وبين مثالا لما يذكره الفقهاء الماء المطلق ومطلق الماء. الماء المطلق هذا عام أو خاص؟ الماء المطلق هنا أول التعبير من أجل إتقانه، الماء المطلق إذا صار حقيقة أو مطلق بقيد ماذا؟ بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق، إذن هذا مشروط فيه الإطلاق، فنقول الماء المطلق خاص أو عام؟ هذا خاص، الماء المطلق خاص، يختص بماذا؟ بالطهور فقط. إذا ماء الورد يدخل تحت الماء المطلق؟ الجواب لا. الماء النجس لا يدخل تحت الماء المطلق، إذا صار خاصا. نريد تعبير ليشمل الأنواع الثلاثة، فماذا نفعل؟ نقدم المطلق على الماء، فنقول مطلق الماء يعني الماء من حيث هو ماء، كون هذا ماء فقط. فإذا جئت إلى الماء، الماء الوارد، تقول هذا ماء، تخبر عنه بكون ماء. إذا جئت إلى ماء النجس فتقول هذا ماذا؟ هذا ماء. وإذا جئت إلى الماء الطهور قلت ماذا؟ هذا. فالقدر المشترك هنا جاء، مطلق الشيء هو القدر المشترك بين أفراده، فحينئذ تقول هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء. الفوارق هذا ما لم يمازجه شيء لا طاهر ولا نجس، وهذا ما مازجه شيء طاهر وهذا ماذا؟ وهذا نجس. حينئذ مطلق الماء اشتمل على الأنواع الثلاثة. فإذا قيل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أيما؟ الطهور؟ لا، وإنما مطلق الماء الذي ينقسم هو مطلق الماء، صحيح أو لا؟ وإذا قلت البيع أنواع، منه فاسد ومنه صحيح، النكاح منه فاسد ومنه صحيح، إذا ما هو المقسوم هنا وما هو الذي انقسم؟ مطلق النكاح ومطلق البيع وكذلك مطلق الماء، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. وأما الماء المطلق فهذا يختص به بالطهور. قال رحمه تعالى: وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف. الماء المطلق لا يدخل فيه المضاف، يعني الذي أضيف إلى غيره كما الورد البقي الله ونحو ذلك. وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف، سنضيف إلى نجس أو أضيف إلى غيره. ثم قال رحمه الله تعالى وبين أن فرقا بين التقييد والإطلاق في الألفاظ وبين التقييد والإطلاق في المعاني، فرق بينهما. وبين رحمه الله تعالى أن ثم لبسا عند أهل العلم، العلم ليس عند طلبة العلم أو عند عامة الناس، وإنما عند أهل العلم، لا يميزون أو قد يحصل خلل في ماذا؟ في مطلق اللفظ واللفظ المطلق ومطلق المعنى والمعنى المطلق، فيأتي يعامل الإطلاق والتقييد في الألفاظ بما يعامل ماذا؟ الإطلاق والتقييد في المعاني. وثم فرق بين النوعين، ثم فرق بين النوعين. فاللفظ الذي يعبر عنه بكونه لا بقيد، لا بقيد الإطلاق والتقييد، هذا يوجد في اللفظ لكنه وإن لم يكن له مسمى، لكن ما يكون في الذهن هذا لا يوجد له في الخارج، لا يوجد له في الخارج. لذلك قال رحمه الله تعالى: وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقييد في معاني اللفظ. ففرق بين النوعين، يعني فرق بين ما يتعلق بالإطلاق والتقييد في المعاني على التفصيل السابق بأن مطلق المعنى والمعنى المطلق، وبين ماذا؟ مطلق اللفظ واللفظ المطلق. قال: فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا، وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة، كأنا وهذا وزيد، مسماه يعني مدلوله مفهومه معناه. إذا قيل معنى اللفظ، مدلول اللفظ، مسمى اللفظ، مفهوم اللفظ، كل معاني واحدة. فإذا قلت زيد هذا اسم لفظ له معنى، له مفهوم، له مدلول. ما هو مدلوله؟ الذات المشخصة، يعني مسماه. فرق بين الاسم وبين المسمى هنا. حينئذ تقول هذا زيد، حينئذ زيد في فمي أتكلم به، مسماه خارج عن فمي، صح ولا؟ وليس هو عينه بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك حينئذ مسمى زيد هو الذات المشخصة المشاهدة في الخارج، مشخصة يعني معينة. قلنا لا يوجد شيء في الخارج إلا ماذا؟ إلا مختص وإلا معين. إذن فرق بين النوعين. فمدلول اللفظ إن كان مدلول اللفظ ووجود المدلول في الذهن إن كان معينا لا يقبل الشركة فهو الجزئي، وإن كان يقبل الشركة حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كليا، يسمى كليا، وهو الذي أراد أن يقرره، لأن كل لها قد يكون له أفراد في الخارج وقد لا يكون. قال: فإما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة، كأنا وهذا وزيد، هذه كلها تعتبر أو تسمى عنده ماذا؟ جزئيات. أنا الضمائر هذه من أنواع الجزئي، وكذلك أسماء الإشارة، وكذلك الأعلام، ويقال له المعين والجزئي والجزء، هكذا في الفتاوى الجزء، وكان المشهور يسمى ماذا؟ يسمى جزئيا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه جزئي، وعكسه جزئي، هكذا في سلم. قال: وإما أن يقبل الشركة، فهذا الذي يقبل الشركة هو المعنى الكلي المطلق، يعني لا يختص به فرد دون فرد. بتصور معناه تتصور معنى الإنسانية، تقول هذا يشترك فيه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. حينئذ حيوان ناطق، هذا لا يختص بزيد دون عامر. رجل مرض به إنسان، ذكر بالغ بني آدم، كذلك أنثى، هذا لا يختص بها فرد دون فرد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا، يسمى كليا، بمعنى أن العقل لا يمنع عند تصور معناه، العقل لا يمنع عند تصور معناه، يعني إدراك معنى اللفظ، ما المراد بهذا اللفظ، معناه، مفهومه، مدلوله، إذا أدركه العقل لا يفهم منه ماذا؟ الاختصاص، بل يجوز ماذا؟ يجوز أن يكون له ماذا؟ عدة أفراد يشتركون فيه في هذا المعنى. فإذا قلت رجل، رجل هذا في اللسان راجل كذلك، معناه يكون في الذهن. هل يمنع العقل الشركة؟ يعني هل يمنع العقل أن يشترك في مدلول رجل زيد وعمرو بكر؟ لا، لا يمنع، وإنما يجوز ما لا نهاية، ما لا حصر له. كذلك إله، إله عرفنا رجل نكرة، وكذلك إله ماذا؟ نكرة. إله كما سيأتي أنه مشتق من ماذا؟ مشتق من أله، كان المراد به من المصدر كما سيأتي، لكنه من باب التبيين والتقريب. حينئذ مشتق من أله، وأله بمعنى ماذا؟ بمعنى عبد. إذن إله فعال بمعنى مفعول، معبود. ما المراد بالمعبود؟ كل ما توجه إليه بعبادة، كل ما قصد بعبادة فهو معبود. هل يمنع العقل وجود الشركة بهذا؟ لا يمنع العقل، لا يمنع العقل. لماذا؟ لأننا أخذنا، انتبه هنا، هذا محك، هنا هنا محك، لأننا أخذنا مفهوم إله لا بقيد. أما إذا أخذنا إله بمفهوم القيد، إله الحق، فالعقل يمنع الشركة، فالعقل يمنع ماذا؟ الشركة. فالإله الحق الذي هو مقيد فرق بينه وبين إله لا بقيد. فإذا قيل إله باطل، العقل ماذا؟ يمنع الشركة أو لا؟ لا يمنع الشركة، لأن دلت النصوص على أن الآلهة هذه، والوجود كذلك الحس، يدل على أن الآلهة الباطلة لا حصر لها. حينئذ إله بقيد البطلان هذا، وإن كان مقيدا في اللفظ، إلا أن معناه كلي، يكون ماذا؟ كليا، لا يمنع الشركة فيه. إله حق في اللفظ مقيد، والعقل ماذا؟ يمنع الشركة فيه. لكن البحث ليس في إله مقيد لا بحق ولا باطل، البحث بماذا؟ في إله نكرة. حينئذ هذا اللفظ من حيث اللفظ هو نكرة، كرجل، إذن هو نكرة. من حيث المعنى مفهومه مفهوم رجل، بمعنى أنه لا يمنع العقل أن يشترك فيه عدد، بقطع النظر عن كون هذه الأعداد منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. وهذا الذي أراد أن يقرره في الرسالة كلها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، أن مفهوم إله العقل لا يمنع من التعدد. لكن إذا قيد، حينئذ نقول ماذا؟ إذا قيد فينظر في القيد، إن كان مقيدا بلفظ حق فصار من حيث المعنى لا يقبل الشركة، مثل زيد، مثل زيد لا يقبل الشركة، مثل هذا وأنا لا يقبل الشركة. إذن فرق بين اللفظين. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا أورد القسمة، وهي قسمة صحيحة، ويبين لك ذلك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يبطل كل ما عند المناطق، بل قد يوافقهم في مواضع. وكذلك بين رحمه الله تعالى أن في بعض المواضع أن أقيسة المناطق في كثير مواضع صحيحة ولا اعتراض عليها، لكن ثم اعتراضات في ناحية أخرى. وليس المراد أنه ماذا؟ أنه أبطل المنطق من كل وجه، لأنه من حيث المعاني المنطق هذا ليس كله باطلا، ومنه ما هو مستخدم في فطر الناس كترتيب المقدمات وبعضها، وإدراك الجزء قبل الكل، ومعرفة البسيط قبل المتعدد، هذه أمور فطرية. لا يتصور الإنسان أن يعرف المركب الذي عرف ماذا؟ البسيط، أو عرف أجزاءه التي تركب منها، إلى آخره ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن بين أن القسمة ثنائيا باعتبار المدلول، إن كان العقل يمنع إذا تصور المعنى ومدلول اللفظ يمنع الشركة فهو الجزئي، فهو الجزئي صار معين، لا وجوده في الخارج يكون معينا مختصا. إن كان العقل لا يمنع فحينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كليا، بقطع النظر عن وجود الأفراد في الخارج، هذا شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا لي لهذا المعنى وما وقفنا عنده، قال والمطلق من المعاني، وهو المهم لا المطلق من الألفاظ، وإن ذكره اتباعا، والمطلق من المعاني نوعان، مطلق بشرط الإطلاق ومطلق لا بشرط. القسمة ثنائية باعتبار ما ذكرناه سابقا، بشرط الإطلاق حينئذ تقول ماذا؟ المعنى المطلق، فتجعل الإطلاق المطلق هنا ماذا؟ قيدا لما سبق الذي هو الموصوف. والمطلق بلا شرط، بلا شرط الإطلاق صار ماذا؟ تقدم المطلق على الموصوف، فتقول مطلق المعنى، مطلق المعنى. قال ومطلق لا بشرطه، ومطلق المعنى. وكذلك الألفاظ المطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الإطلاق، أي لفظ المطلق، وكقولنا الماء المطلق والرقبة المطلقة، وقد يكون مطلقا لا بشرط الإطلاق، مطلق اللفظ، يعني الإطلاق والتقييد كما يعتري الألفاظ يعتري المعاني، يعتري الألفاظ كذلك يعتري المعاني، كقولنا إنسان، كقولنا إنسان، يعني هذا صار ماذا؟ صار مطلقا. فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافي الإطلاق. المطلق المقيد بالإطلاق، يعني الماء المطلق لا يدخل فيه المقيد بما ينافي الإطلاق، لا يدخل تحته ماذا؟ ماء الوردي، لأن هذا تقييد ينافي ماذا؟ ينافي الإطلاق. نحن نقول الماء المطلق عن الذي لم يقيد كذلك. فإذا قلنا الماء ماء الوردي، ماء الباقي الله، ماء نجس، حينئذ هذا القيد أخرجه عن ماذا؟ عن وصف الإطلاق، لأننا قيدنا في الماء المطلق من أجل الاحتراز عن هذا النوع، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون داخلا تحته. ولذلك قال فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافي الإطلاق. وكذلك كل وصف كل قيد ينافي الإطلاق حينئذ لا يدخل تحت المطلق. لماذا؟ لأننا ما قيدنا المطلق إلا من أجل الاحتراز عن هذا النوع، ليميز بين الماء الطهور عن غيره، الماء الذي أضيف عن الماء الذي لم يضف. فإذا كان كذلك إذا قيد اللفظ بما ينافي الإطلاق حينئذ يقول ماذا؟ هذا لا يدخل تحته. لكن ماء البحر هذا قيد مقيد لكنه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الإطلاق. ولذلك الماء الطهور أنواع، ماء البئر وماء النهر وماء هذا قيد له، لكن هذا القيد لا ينافي. لكن ماء الورد نافي؟ ينافي. ماء النجس ينافي. إذن فرق بين القيد الذي ينافي الإطلاق والقيد الذي لا ينافي الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى فلا يدخل ماء الورد في الماء المطلق، فلا يدخل ماء الورد في الماء المطلق. ابن تيمية يمزج لك ماذا الآن؟ فروع مع أصول، يمثل لك بالمسائل المتعلقة به بالطهارة سام الماء، وكذلك ما يتعلق بالعقائد. ولذلك نبه ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أن فهم هذه القاعدة مهم جدا في باب العقائد وفي غيرها، يعني مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء والشيء المطلق، لأن فرق بين ماذا؟ بين البيع المطلق ومطلق البيع. قال رحمه الله تعالى وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد، المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد، كما يدخل الإنسان الناقص في اسم الإنسان، صحيح؟ إنسان ناقص يعني بدون رجلين بدون إلى آخره، يدخل وصف الإنسان، يدخل في وصف الإنسان. لماذا؟ لأن وصف إنسان يراد به ماذا؟ هو مطلق، حينئذ يصدق على كل من وجدت فيه أوصاف الإنسان التي لا يخرج عن كونه إنسانا، حينئذ كان برجلين أو لم يكن فهو إنسان، ولكن الذي كان بدون رأس هو إنسان، هو إنسان كذلك، لكن قد يقال بأنه حي أو ميت. قال رحمه الله تعالى فقد تبين، فقد تبين يعني ظهر أن المطلق بشرط الإطلاق من المعاني، ها انتبه هذه خلاصة، تبين يعني ما سيذكره خلاصة لي لما مر مع زيادة إيضاح. فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق يعني الماء المطلق مثلا من المعاني، هنا في المعاني ليس له وجود في الخارج، نعم الشيء المطلق هكذا من المعاني هذا لا وجود له في الخارج، أما باعتبار الألفاظ اللفظ المطلق موجود أو لا؟ موجود. إذن فرق بين المعنى المطلق وبين اللفظ المطلق. ولذلك لما سوى بعض العلماء بين النوعين حصل ماذا؟ حصل خلط. هذا وجه ماذا؟ وجه الاختلاط، أن اللفظ المطلق له وجود في الخارج ولو لم يكن إلا في اللفظ، لكن المعنى المطلق هذا لا وجود له في الخارج، لأنه هو المراد بالكلي الذي وجوده وجود ذهني، فالحقائق من حيث هي هذه وجودها في الذهن فقط لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها، يعني الفرد يكون مشتملا على الحقيقة، هذا المعنى المطلق، كليات أصلها وجودها وجود ذهني. ولذلك يقسم المناطق اللفظ إلى جزئي وإلى كلي من أجل بيان أن الكليات هذه وجودها وجود ذهني، هذا في الأصل. حينئذ قال رحمه الله تعالى فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعاني، هذا قيد من المعاني يعني لا من الألفاظ، من المعاني ليس له وجود في الخارج، فليس في الخارج إنسان مطلق، هكذا إنسان ليس في زيد ولا بكر ولا عمرو، هذا لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج، إنما يوجد في ماذا؟ في ضمن جزئه، في ضمن فرده. وكذلك إذا قيل إسلام وإذا قيل إيمان وإذا قيل كفر، صحيح؟ لا يوجد فيه إلا في ضمن أفراده، أما هكذا متميزا عن غيره لا وجود له، صحيح أو لا؟ حينئذ الأصل ما هو؟ الأصل إذا اتصف به حينئذ وقع عليه، فلا يوجد هكذا كفر لا في كافر أو إسلام لا في مسلم ولا إيمان لا في مؤمن، وكذلك ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى. إذن هذه صارت ماذا؟ صارت معاني ذهنية ولذلك قلنا فيما سبق أن المرجئة والجهمية لابد من التعريج جعلوا الكفر حقيقة ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لأنهم نفوا جميع الأفراد، كل من تلبس بالناقض بالمكفر الذي هو مستدع للوصف وإطلاق اللفظ عليه كلما وجد قالوا لم يقع عليه الكفر. إذن صار الذهن الكفر ماذا؟ حقيقة ذهنية، صار الكفر حقيقة لا وجود لها في الخارج. هكذا لماذا؟ جميع النواقض من أولها إلى آخرها، من الأول إلى العاشر المجمع عليها إذا تلبس بها أحد من الناس قالوا لابد مما وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وقع في الكفر، وقع في ماذا؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج هو باعتبار القول وباعتبار ماذا؟ وباعتبار الفعل. لكن الشرع جعل هذا حكما ذهنيا، نعم الشرع جعل هذا حكما شرعيا، بمعنى أن الأصل إذا فعل وقع الفعل عليه. فإذا كان كذلك، إذا نفينا عن جميع الأفراد وصف الكفر مع كونه قد تحقق بالكفر بالفعل والقول والاعتقاد، حينئذ نقول ماذا؟ إذا فككنا الفعل عن فاعله جعلناه حكما ذهنيا فلا وجود له في الخارج. هذا يشرح لك ماذا؟ هذه الجزئية. نحن دائما نكرر ماذا؟ الكفر عند المرجئة والجهمية صار حقيقة ذهنية، بمعنى أنه لا وجود له في الخارج، صار من قبيل الكليات. فالكلي هو الذي لا يمنع العقل من وقوع الشركة فيه، لكن لا بد أن يوجد في الخارج في ماذا؟ في ضمن أفراده. فإذا نفينا وجوده في الخارج في ضمن أفراده رددناه إلى ماذا؟ إلى العقل، فصار وجوده وجودا عقليا. هذا خطير أم لا؟ لا شك أنه خطير. لماذا؟ لأنه نفي للكفر باب كلهم من أصله. قال رحمه الله تعالى: فليس في الخارج إنسان مطلق، بل لابد أن يتعين بهذا أو ذاك، وليس فيه حيوان مطلق، وليس فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق. إذن هذه وجودها بشرط الإطلاق وجود ذهني لا في الخارج. انتبه لي لهذا. قال: وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء المطلق فمسماه موجود في الخارج. إذن فرق بين المعنى المطلق وبين اللفظ المطلق. اللفظ المطلق الماء له مسمى في الخارج، له مسمى في الخارج أو الطهور مثلا، وكذلك ما يتعلق بماذا؟ بالمعنى المطلق، هذا لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده. إذن ثم فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: لأن شرط الإطلاق هنا في اللفظ فلا يمنع أن يكون معناه معينا، ما دام أنه فيه في اللفظ فنقول الماء المطلق حينئذ صار مسماه معينا وهو ماذا؟ طهور. تقول هذا الماء الذي بين يديك، لا هذا ماذا؟ ماء مطلق طهور، صحيح أو لا؟ وجد مسماه أو لا؟ لكن المعنى المطلق الذي في الذهن هذا لا يوجد في الخارج منفكا عن أفراده، فلابد أن يوجد في ماذا؟ في ضمن أفراده. إذن فرق بين اللفظ المطلق وبين المعنى المطلق. المعنى المطلق الحقائق هذه وجودها وجود ذهني ولا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها. قال رحمه الله تعالى: لأن شرط الإطلاق هنا في اللفظ فلا يمنع أن يكون معناه معينا. قال: وبشرط الإطلاق هناك في المعنى، بشرط الإطلاق في المعنى يعني المعنى المطلق والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها. لا يتصور وجود إنسان مطلق في الخارج هكذا، لا في زيد ولا في عمرو، لأنه لا يوجد ذلك إلا في مختص معين. قال: وما لا حقيقة له يتميز بها ليس بشيء. إذا لم يكن له حقيقة تميزه عن غيره هذا ليس بشيء، وإذا كان ليس بشيء صار ماذا؟ ها صار عدما، صار عدما. فصار الإنسان وحقيقة الإنسان عدم، وصار حينئذ كذلك حقيقة الحيوان عدم، وصار حقيقة الكفر ماذا؟ عدم، لأن لا يوجد إلا في ضمن أفراده. فإذا نفيته عن جميع الأفراد صار عدم. إذا لا فرق بين الكفر وعدم الكفر، ولا فرق بين إنسان وعدم عدم الإنسان. إذن لا يوجد المعنى المطلق في الخارج إلا في ضمن أفراده. أما هكذا متميزا هذا لا وجود له، لأنه ليس بشيء. وإذا كان له حقيقة يتميز بها فتمييزه حينئذ يمنع أن يكون مطلقا من كل وجه، فإن المطلق من كل وجه لا تمييز له. قال: فليس لنا موجود هو مطلق بشرط الإطلاق، يعني موجود في الخارج بشرط الإطلاق لا وجود له، ولكن العدم المحض أراد أن يستدرك، ولكن العدم المحض قد يقال هو مطلق بشرط الإطلاق، يعني العدم المحض مطلق به بشرط الإطلاق. وإذا كان العدم صح أن يعبر عنه بأنه مطلق، بأنه شيء مطلق والعدم ليس بشيء، إذا عبر عنه بهذا حينئذ نفك العدم عن الموجود ولا يكون داخلا في بحثنا، وليس بحثنا إلا في ماذا؟ إلا في شيء ليس هو بعدم. قال: ولكن العدم المحض قد يقال هو مطلق بشرط الإطلاق، إذ ليس هناك حقيقة تتميز ولا ذات تتحقق حتى يقال تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها، تمنع بحدها أي بحقيقتها أن تكون ماذا؟ غيرها، بل لابد أن تكون منفكة. لو قيل بوجود المعنى المطلق في الخارج فهو ماذا؟ فهو العدم، هكذا قال ابن تيمية. إذا سلم، ولذلك قال قد يقال، يعني قد ينازع في هذا، قد يقال بأنه إذا قيل المعنى المطلق موجود في الخارج فهو ماذا؟ فهو العدم، وأما شيء مقابل للعدم هو الموجودات فلا يعبر عنه بكون ماذا؟ حقيقة مطلقة عن التقييد. إذن كل ما يوجد في الخارج فهو معين، فهو مختص، فهو متميز عن غيره بحقيقته، فأنت منفصل عن زيد، عن غيره، منفصل عن الجدار، منفصل عن الأرض، إذن أنت متميز بحقيقتك ووحدك، لا تكون أنت عين الآخر، بمعنى أن تكون ماذا مختلط به. إذن إذا عبر عن المعنى المطلق بأنه موجود في الخارج إن سلم فليس إلا العدم المحض، وما عداه فلا شيء البتة. قال وأما المطلق من المعاني لا بشرط، الذي مطلق المعنى فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنما يوجد معينا متميزا مخصوصا، يعني في ضمن أفراده، والمعين المخصوص يدخل في المطلق لا بشرط مطلق الشيء كما مر معنا، ولا يدخل في المطلق بشرط الإطلاق، إذ المطلق لا بشرط أعم، مطلق الشيء أعم، فيدخل هذا تحته ماذا؟ يدخل تحته الشيء المطلق، لكن مطلق الشيء يدخل تحته الشيء المطلق صحيح، لكن مطلق الشيء لا يدخل تحت الشيء المطلق لأنه يكون ماذا؟ أخص. قال ولا يدخل في المطلق بشرط الإطلاق، إذ المطلق لا بشرط أعم، المطلق لا بشرط أعم، والمطلق بشرط أخص، واضح؟ يعني الإيمان المطلق هذا أخص، مطلق الإيمان هذا أعم. قال رحمه تعالى ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجودا في الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجودا في الخارج، يعني لا تلازم بين النوعين، مطلق الشيء الشيء المطلق، الشيء المطلق موجود أو لا؟ الشيء المطلق بالذهن، ومطلق الشيء موجود في الخارج لأنه ماذا؟ القدر المشترك، القدر المشترك. إذا وجد أحدهما هل يستلزم وجود الآخر؟ الجواب لا، ولذلك قال رحمه الله تعالى ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط، الذي مطلق الشيء موجودا في الخارج لكن في ضمن أفراده، أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق الشيء المطلق يكون ماذا؟ موجودا في الخارج، هذا باعتبار المعاني وليس باعتبار الماء والبيع ونحو ذلك، فرق بين النوعين، قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الحقائق التي تكون موجودة كالماء وغيره، لكن الكلام والبحث ماذا؟ في مدلولات الألفاظ الذي هو ينقسم إلى جزئي وكلي، الذي ينقسم إلى جزئي أو كلي هو مدلول اللفظ، وأما قول أو التعبير وهذا شائع حتى في كلامنا أن هذا اللفظ جزئي وهذا اللفظ كلي، المراد به باب التوسع، وإلا الأصل ماذا؟ أنه من قبيل المعاني، فالذي يوصف بالمعنى حقيقة بالجزء، فالذي يوصف بالجزء حقيقة هو المعنى، والذي يوصف بالكل حقيقة وماذا هو المعنى، ليس هو اللفظ، وإنما يذكر به على وجه التوسع فقط. قال رحمه الله تعالى ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجودا في الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجودا في الخارج، لأن هذا أخص منه. فإذا قلنا حيوان أو إنسان أو جسم أو وجود مطلق، فإن عنينا به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج. إن عنينا الإنسان المطلق من حيث هو حينئذ نقول هذا لا وجود له في الخارج، وإن عنينا المطلق لا بشرط مطلق الإنسان فلا يوجد إلا معينا مخصوصا، مطلق الإنسان يوجد في الخارج معينا مخصوصا، الإنسان المطلق لا وجود له، لا وجود له إلا على تجوز القول السابق، قال فيه قولان وهو أنه وجود فيه في ضمن أفراده. قال فليس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته. ثم ذكر مثالا رحمه الله تعالى ومن الأمثلة المهمة في هذا الباب، قال فمن قال إن وجود الحق، وجود الباري جل وعلا، هو الوجود المطلق دون المعين، هذا أثبت الوجود أو نفاه؟ هنطبق الآن، إذا قال وجود الباري وجود مطلقا غير معين دون المعين، هذا أثبت أو نفى؟ نفى، لأنه لا وجود له. إذا عرفنا القاعدة أن الشيء المطلق لا وجود له في الخارج، حينئذ من قال وجود الرب جل وعلا وجودا مطلقا هذا نفى الوجود ولم يثبت الوجود، لم يثبت الوجود، واضح هذا؟ قال: فمن قال إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين مطلق الوجود، فحقيقة قوله، حقيقة قوله أنه ليس للحق وجود أصلا، ليس للرب جل وعلا وجود، بل نفاه، ليس للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة التي هي المخلوقات. فإذا قال وجود الحق جل وعلا وجودا مطلقا حينئذ ليس ثم إلا ماذا؟ إلا المخلوقات. ولذلك قد يفهم من قوله ماذا؟ الاتحاد، لأنه ليس ثم في الخارج معين متميز منفصل إلا ماذا؟ إلا المخلوقات، صحيح أو لا؟ الذي يدركه الإنسان. فإذا كان وجود الرب جل وعلا هو هذه المعينات حينئذ صار الرب هو عين هذه المخلوقات، فلزم منه ماذا؟ القول به بالاتحاد. قال: ولا ثبوت إلا نفس، إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة. ثم قال: والأشياء المعينة ليست إياه فليس شيئا أصلا، ليست إياه فليس شيئا أصلا، يعني ليس ثم في الشيء الخارج أو المعينات إلا ماذا؟ إلا المخلوقات. والله عز وجل ليس ماذا؟ ليس هو عين المخلوقات، صح أو لا؟ إذن أين هو؟ أين وجوده؟ صار منفيا، لأنه لا يدرك في العقل في خارجه إلا المعينات، وهذه المعينات إذا كان وجود الرب جل وعلا وجودا مطلقا ليس عندنا في الخارج إلا المعينات، والمعينات ليست هي الرب جل وعلا، هي غيره، إذن أين وجوده؟ هذا صار ماذا؟ نفيا للوجود من أصله. ثم قالوا تلخيص النكتة، يعني الفائدة، أنه لو عنا به المطلق بشرط الإطلاق الوجود المطلق فلا وجود له في الخارج، يعني هذا نفي لوجود الرب جل وعلا، فلا وجود له في الخارج، فلا يكون للحق وجود أصلا. وإن عنا به المطلق بلا شرط، المطلق بلا شرط صار ماذا؟ مطلق الوجود، مطلق الوجود. وإن عنا به المطلق بلا شرط، فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام، وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينا، فلا يكون للحق وجود إلا وجود الأعيان. فيلزم محذوران: أحدهما أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات فهو عينها، والثاني التناقض وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين ولا يوجد إلا في ضمن المعين. إذن هذا كمثال، فما المراد بوجود الرب جل وعلا؟ إن كان المراد به الوجود المطلق فهذا نفي لوجوده جل وعلا. هذا الذي أراد أن يثبت هنا معنى الإله بمعنى المعبود لا بقيد الحقيقة والبطلان، يقتضي بل مضمون مذهبه أن إله هذا كلي ذهني لا وجود له في الخارج إلا في فرد واحد كما سينص عليه. قال رحمه الله تعالى: إذن قوله إن، اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان. هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى فيه في الجواب وأبطله من عدة جهات، وبين رحمه الله تعالى أن هذا البطلان اجتمع عليه ستة أنواع من الأدلة. قال: فقد صادم الكتابة والسنة والفطر والعقول واللغة والعرف. كل هذه الأدلة الستة تدل على بطلان قوله. وما هو قوله؟ أن إله كلي ذهني لا وجود له فيه في الخارج، غير مقيد لا بحق ولا ببطلان. هذا القول باطل. وذكر رحمه الله تعالى بطلانه مصادمته للكتاب والسنة، فإن الله تعالى بين أن الإله باعتبار الوجود في الخارج على نوعين، قسمة ربانية من سبع سماء، أن ثم إله يوصف بكونه إلها حقا، وأن ثم آلهة توصف بكونها ماذا؟ باطلة. هذا نص القرآن، أدلة قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة تدل على هذا النوع، وهو أن القسمة ثنائية. وأورد رحمه الله تعالى قوله جل وعلا هو نص في هذا المقام: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أين هذا؟ في الذهن أو في الخارج؟ هذا في الخارج قطعا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن إله هذا له أفراد في الخارج، منها ما يوصف بكونها حقا وهو إله واحد، وهو ما أشار إليه بقوله ذلك بأن الله، هذا علم، فدل على أن مسماه واحد أحد. ذلك بأن الله هو الحق فهو حق جل وعلا، وهو إله حق وعبادته كذلك حقة. وأن ما أي الذي يدعون من دونه جل وعلا هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: فالله تعالى الحق، وعبادته وحده هي الحق أزلا وأبدا، يعني في الماضي قبل خلق آدم عليه السلام، وكانت الملائكة تعبد الله تعالى، وعبادته له بحق أو بباطل، بحق، إذن هي مقيدة، إذن هي مقيدة. قال: وما يدعى من دونه جل وعلا هو الباطل. وهذا كذلك قبل وضع اللغات وبعدها، يعني لا نقاش في ماذا كونها، هل هذا دل عليه اللفظ أو لا. خلق الله آدم ثم علمه الأسماء، كذلك حينئذ قبل آدم لم يكن ثم لغة عربية، حينئذ لم يكن ثم اللفظ إله أو أله أو اشتقاقه إلى آخره، لكن ثم ماذا؟ عبادة الملائكة لله تعالى. فالعبادة موجودة قبل آدم وقبل خلق اللغة، حينئذ نقول ماذا؟ العبادة موجودة وتصف بماذا؟ بكونها حقا. فدل ذلك على أن القسمة ثنائية، وأن الذي قسم ذلك هو الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعلت من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، لأني أنا الحق الذي لا مثل لي، لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء، بل هو المصنوع مخلوق. يقول لهم تعالى ذكره: أفتتركون أيها الجهال عبادة من منه النفع وبيده الضر وهو القادر على كل شيء وكل شيء دونه، وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته. إذن هذه قسمة، وتفسير السلف صادق على ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي ذو الحق، الحق هذا من أسمائه رب جل وعلا، بمعنى ماذا؟ أنه دال على الحق، والحق هو الثابت في نفسه وجودا وصفاتا إلى آخره، كما نقول العليم أي ذو العلم الحق، وكذلك ذو الحق أي ذو الحق. فدينه الحق، وعبادته حق، والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أي الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات. تبي لا استحقاق، لأن النفي في لا إله ليس المراد به نفي وجود الآلهة، وإنما المراد به ماذا؟ نفي استحقاق هذه الآلهة أن تكون آلهة معبودة تعبد مع الله تعالى. لماذا؟ لعدم اتصافها بصفات الإله الحق. حينئذ نقول كلما وجد صفات الخالق جل وعلا التي إن وجدت صار إلها حقا عبد، وهذا ليس إلا لله عز وجل. ولذلك لو كانت هذه تملك نفعا أو تدفع ضرا لكانت آلهة، لكنها لا تملك ولا لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. قال رحمه الله تعالى: أي الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية مؤكدا للمعاني السابقة، ولما بين سبحانه أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لا معقب لحكمه، قال ذلك بأن الله هو الحق أي الإله الحق، أي الإله الحق. وهذا تفسير من كثير رحمه الله تعالى حسن في هذا الموضع، ذلك بأن الله هو الحق أي بأنه الإله الحق، وهذا وجه الاستدلال للمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قال: أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه، وأن ما يدعون من دونه جل وعلا هو الباطل أي من الأصنام والأنداد والأوثان، وهذه موجودة في الخارج، وحكم عليه بكونها باطلة. إذن كون إله كلي ذهني لا وجود له فيه في الخارج، والله عز وجل حكم على هذه الآلهة بكونها ماذا؟ بكونها باطلة. إذن عبدت بأي وجه، بحق أو بباطل؟ بباطل. كونها آلهة كذلك نسميها ماذا؟ نسميها آلهة. إذن هذا فيه رد على هذا الجاهل. قال: أي من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل، فهو باطل، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. هذا نفي لأي شيء؟ للخصائص. قلنا الإله الحق له خصائص، والإله الباطل لانتفاء الخصائص، حينئذ إذا كان خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا إلى آخره، نقول هذا سوف ماذا وجدت فيه صفات الخالق فصار خالق، وليس ثم إلا الله عز وجل، وما عداه وما ادعي أنه إله وعبد من دون الله تعالى فهو ماذا؟ فهو باطل لانتفاء هذه الخصائص. قال: لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. قال المصنفون في عدة مواضع من الكتاب والسنة، قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ردوا إلى الله مولاهم الحق، على قراءة الخفض صار صفة لله. قال ابن جرير: وأما قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، فإنه يقول: ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأندال. قال القرطبي: ثم ردوا إلى الله، أي ردهم الله بالبعث للحساب، مولاهم الحق أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم الحق بالخفض، قراءة الجمهور على النعت والصفة لاسم الله تعالى، صحيح؟ ردوا إلى الله مولاهم الحق، حق وصل بين النعت والمنعوت. قال: وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، وإذا كان لا يفعل وعبدتوه من دون الله تعالى وعبدتموه من دون الله تعالى صار ماذا؟ صار مقابل الحق، حق له صفة كاشفة، صار مقابل الحق فهو باطل، صح أو لا؟ صار هنا تقسيم كالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس إلا حق أو ضلال. فالله تعالى إله حق، إذا كل ما ادعي أنه إله سوى الله تعالى فهو باطل. عبادة الله تعالى هي العبادة الحق، كل عبادة لسوى الرب جل وعلا فهي باطلة، فالقسمة ثنائية لا ثالث لهما البتة. قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس، فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله ربكم الحق لا شك فيه، لا شك فيه عند من سلمت فطرته وصح عقله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، ليس شيء يقابل الحق إلا الضلال. قال: وهو الجور، الضلال يعني، وهو الجور عن قاصد السبيل. يقول: فإذا كان الحق هو ذا فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون. يقول: فأي وجه عن الهدى والحق تصرفون وسواهما تسلكون وأنتم مقرون بأن الذي تصرفون عنه هو الحق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وفي هذا آيات عديدة جدا تدل على أن ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تقسيم الإله إلى حق وإلى مقابله وهو الآلهة الباطلة، والسر في ذلك العودة إلى خصائص الرب جل وعلا والتمييز بينها وبين خصائص المخلوق كثيرة جدا. ومن ذلك قوله فتعالى الله الملك الحق، وقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت الآية، وقوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين في آيات عديدة. ومن السنة ما ذكر المصنف الدليل الثاني العقلي، قوله صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس الذي رواه البخاري وغيره: أنت الحق، مبتدا وخبر، أخبر عن الرب جل وعلا بماذا؟ أنه الحق، حينئذ من أسمائه الحق وهو ذو الحق وهو الإله الحق، وكذلك عبادته حق، وعرف الجزئين فدل على الحصر والقصر. أنت الحق أي لا حق إلا أنت. قال القرطبي أي الواجب الوجود، وإن كان اللفظ أعم من ذلك، ليس خاصا بصفة الوجود بل هو أعم من ذلك، ودخلت الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وغيرهم. أي الواجب الوجود، وأصل من حق الشيء إذا ثبت ووجب، أصل حق يحق يحق في وجهان، حينئذ بمعنى ثبت ووجب. قال وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة، إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم، ويجوز عليه لحاق العدم، ووجوده من موجده لا من نفسه، يعني خص الوصف بماذا؟ بواجب الوجود، وقلنا هو أعم من ذلك. واجب الوجود هذا يفارق ماذا؟ الوجود الممكن. الوجود الممكن سبقه ماذا؟ عدم، ويلحق ماذا؟ يلحق عدم. لكن وجود الرب جل وعلا لم يسبق لا بعدم ولا يلحق فناء. قال وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله مفعول به، ما خلا الله باطل. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق، أنت الحق. قال العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده، أثبت أنه من الأسماء لهذا الحديث، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق. ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغير شك، ومثل قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، يعني ثابتة كل واقعة وكائنة لا شك في ذلك. والساعة حق أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل معناه خبرك حق وصدق، وهو كذلك داخل فيه ليس خاصا بالوجود. قال وقيل أنت صاحب الحق، وقيل محق الحق، وقيل الإله الحق دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه المعاني كل ماذا؟ كلها مرادة، فهو الحق جل وعلا وهو الإله الحق، وخبره حق وصدق، وكذلك عبادته حق، وكل ما جاء من عند جل وعلا فهو الحق. إذن هذا الدليل الأول الذي أورده المصنف رحمه تعالى فيما يتعلق بكتاب السنة في إبطال ما ذكره هذا الملحد في كون الإله هنا بمعنى المعبود لا بقيد الحق ولا البطلان، قلنا هذا باطل بدلالة ماذا؟ النص. فالله تعالى قسم الإله إلى نوعين، إله بحق وهو الله عز وجل، وما يقابله وكل ما عبد من دونه جل وعلا فهو باطل. وإذا دل الدليل من الكتاب والسنة حينئذ اكتفينا به، لكن هؤلاء يحتاجون لماذا؟ إلى أدلة أخرى من عقل وفطرة ولغة. قال وأما مصادمته للعقل يعني ما ذكره، فإن كل مألوه معبود ولا بد أن يكون حقا أو باطلا، يعني القسم هكذا العقل يدل العقل الصحيح الذي لم يفسد أن كل معبود يعني عبد فاتخذه إلها إما أن يكون حقا إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون باطلا. فإن كان المعبود هو الله عز وجل فهو الحق بدليل الكتاب والسنة. قال كما في حديث الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق، هكذا بدون أل. وإن كان المعبود غيره فهو باطل. فالقسمة ثنائية باعتبار دلالة الكتاب، وكذلك باعتبار دلالة السنة، وكذلك باعتبار دلالة العقل. وإن كان المعبود غيره فهو باطل بنص القرآن، والقرآن كله يدل على أن الله هو الحق وأن ما يدعى من دونه فهو باطل، فلم يتعارض حينئذ العقل مع النقل. قال ابن العز شارح الطحاوية رحمه الله تعالى فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، يعني الشرك في الربوبية كالشرك في الإلهية كل منهما موجود، وإن كان النزاع بين الرسل أقوام في ماذا؟ في توحيد الإلهية الألوهية، هذا الأصل، لكن لا يمنع أن يكون ماذا؟ الشرك واقعا في الربوبية. وإذا قيل بأن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية أو آمنوا إيمانا بالربوبية لا يلزم ماذا؟ أن تكون جميع الأفراد متحققة، ولا يلزم أن يكون المشركون كذلك كلهم على مرتبة واحدة، بل منهم ومنهم وفيهم وفيهم، صح ولا؟ لنجمع بين النصوص، لأن النصوص دلت على أن منهم من سلم بأفراد وأصول من توحيد الربوبية كالخلق والرزق والتدبير والملك نحو ذلك، وجاءت النصوص كذلك ببعضهم وهو أنه قد كفر بالقضاء والقدر، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، صح ولا؟ هذا كفر به بالقدر، معارضة لله تعالى به بالقدر، حينئذ هذا شرك في توحيد الربوبية. الجمع بين هذا وذاك أن نقول ماذا؟ جملة منهم قد سلموا بأصول بتوحيد الربوبية أو الإيمان بالربوبية، وليس على وجه الكمال كذلك، لأنه لو وجد توحيد الربوبية على وجه لاستلزم توحيد الألوهية، لكن لما لم يستلزم دل على أن ثم خللا في نفوسهم بما يتعلق بأفراد أو مفردات توحيد الربوبية. ومنهم من وقع كذلك في الشرك في الربوبية، جمع بين النصوص أجود. هنا قال: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، أنه باطل، كما بين بطلان الشرك في الألوهية وجعل التنديد بين الرب جل وعلا في الألوهية، يعني جعلوا إلهين اثنين، هذا باطل وهذا كثير في القرآن. كذلك كون العبد له ربان كذلك باطل، لأن هذا يتعلق به التعدد في الألوهية وهذا تعدد فيه في الربوبية، وكل منهما ماذا؟ شرك، وكل منهما باطل، وكل منهما أبطله القرآن. حينئذ جاء القرآن بالدلالة على أن الإله الحق هو الله عز وجل، فلا تصرف العبادة لسوى الرب جل وعلا. كذلك دلت النصوص على أن الرب جل وعلا هو الخالق وحده دون ما سواه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، ليس معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، إذ لو كان معه إله، إذن ها تنوين هذا عوض عن جملة أو عن جمل، إذ لو كان معه آلهة، حينئذ ماذا؟ حصل النزاع كما سيذكر الله تعالى. إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني انفصل كل منهم انفصل عن الآخر كملوك الدنيا، ولعلى بعضهم على بعض، إما هذا وإما ذاك، فبقي ماذا؟ أن يقهره، فإذا قهره صار هو الإله الحق، والمقهور هذا صار ضعيفا عاجزا، وإذا كان ضعيفا عاجزا حينئذ لا يوصف بكونه ماذا؟ إلها. الإله الذي يكون له الكمال في السلطان والجبروت. قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا، من خصائص الإله الحق أن يكون ماذا؟ خالقا. ولذلك يأتي في كثير من الآيات وصف الخالق جل وعلا، وصف الإله الحق بكونه خالقا، وتأتي آيات ببيان عيب ونقص الآلهة والأصنام والأوثان بكونه ماذا؟ لا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذن لا يستويان. إذن صفة الخلق هذه تعتبر ماذا؟ من خصائص الرب، من خصائص الإله الحق. فالذي يخلق يكون إلها، والذي لا يخلق لا يكون إلها، الذي يفعل ما يشاء يكون إلها، والذي لا يفعل ما يشاء لا يكون ماذا؟ إلها. إذن صفتان لابد أن تتحقق في الإله الحق، لابد أن يكون خالقا فاعلا يجمع بين أمرين، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، وأما الذي لا يستطيع فيكون عاجزا. فلو كان معه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. إذا كان معه إله، قلنا الإله من صفاته وخصائصه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون لابد أن يكون له خلق، ولابد أن يكون له فعل. حينئذ هذا إله وهذا إله، صحيح أو لا؟ هذا له خلق وله فعل، وهذا له خلق وله له فعل. إذا كان الأمر كذلك حينئذ يتصور ماذا؟ الاتفاق أو النزاع، هذا الأصل يتصور النزاع، لأنه قد يريد أن يخلق ما لا يريد أن يخلقه الآخر فيتنازعان، وقد يريد فناء أو إفناء ما لا يريد الآخر إفناءه، حينئذ ماذا؟ يحصل النزاع. وإذا حصل النزاع حينئذ إما أن يفترقا، كل منهم يصير ماذا؟ منفصل عن الآخر، وكل منهم صار ضعيفا لأنه لا ملك له على الآخر، لا ملك له على الآخر، وصار ضعيفا في نفسه، أو يعلو أحدهما على الآخر. قال رحمه الله تعالى: فلو كان معه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، لا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلابد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، صار كل منهما ماذا؟ ضعيف ليس بإله، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله. وإذا قيل بأن هذا غلب الآخر، بمعنى صار ذاك تحته، حينئذ الذي صار عاليا هو الإله، هو الإله. إذن هل يتصور أن يكون للكون إلهان؟ الجواب لا، لا يتصور أن يكون للكون إله. لماذا؟ لأنه لو كان ثم إلهان للكون لفسدتا كما قال الله تعالى، وهذا إنما يكون متى؟ بعد الوجود لا قبل الوجود. فلو كان السماوات والأرض فيما ماذا؟ آلهة متعددة، لما كان الكون بهذا الإتقان، ولما كان به بهذا الإحكام. فلما كان محكما متقنا دل على أنه لخالق واحد ولفاعل واحد، وإلا لو كان ثم تعدد لحصل اضطراب، هذا يريد الليل وهذا يريد النهار، هذا يريد أن يخلق هذا إلى آخره، حصل ماذا؟ الاضطراب. لكن لما لم يكن الاضطراب انتفى الاضطراب دل على الوحدة. قال رحمه الله تعالى: وهم العبيد، بل يكون وحده هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. ثم قال: وانتظام أمر العالم، انتظام هذا مدرك بالحس لا يحتاج إلى دليل، انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. اجتمع عندنا العقل والحس، وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد ما يتعلق بالرب، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. ثم دليلان: دليل تمانع في الربوبية ودليل تمانع في الألوهية. قال: وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان، كل منهما مستحيل. قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، وجود هذا الكون ويكون له خالقان ممتنع لذاته. قال: مستقر في الفطر، ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين، لأنه إذا ثبت كونه خالقا استحق أن يكون ماذا؟ إلها. فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فإذا ثبت بخصائصه وصفاته التي لا يشرك فيها أحد دل ذلك على ماذا؟ على أنه الإله. فإذا امتنع أن يكون معه خالق ورب، امتنع أن يكون معه ماذا؟ معبود. إذن صار دليلا على ثبوته. قال رحمه الله تعالى: فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل ذلك هذا نص صريح، دليل عقلي سمعي، دليل عقلي سمعي، بمعنى أنه لو كان في السماوات الأرض آلهة متعددة لحصل اضطراب ولن يتفقوا، وعدم الاضطراب دليل على ماذا؟ على أن ثم إله واحد يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم الصانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب لما قال ماذا؟ آلهة. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، يعني وجدت السماوات إذا خلقت. فالبحث حينئذ في ماذا؟ البحث والآية ليست في خلق السماوات والأرض لأن موجودة، وإنما البحث في ماذا؟ الإله الحق. فلو كان ثم آلهة متعددة لما كانت هذه السماوات والأرض على هذا النظام. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن دلت على ماذا؟ على أن هذا الكون ليس له إلا إله واحد. ثم من هو هذا الإله الواحد؟ الله عز وجل. إذن دليلان باعتبار الوصف وباعتبار التعيين الذي هو الله عز وجل. قال: وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك. وأعدل عدل التوحيد. إذن هذا دليل عقلي يدل على ماذا؟ على أن الإله يقيد بكونه حقا وليس إلا الله عز وجل، وما سواه فهو إله كذلك يسمى في الشرع وفي اللغة، لكنه إله باطن، دل على ذلك الكتاب والسنة. ولذلك قال أما صدمة العقل إلى آخر كلامه. الثالث وأما مخالفته للفطر فباتفاق الناس على ما دل عليه الكتاب والسنة والمعقولة، يعني الناس مفطورون على ماذا؟ على ما دل عليه الكتاب والسنة وعلى ما دل عليه العقل الصحيح، وهو أن الله تعالى هو الإله الحق وما سواه فهو باطل. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال ابن زيد في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الإسلام، والإسلام هو ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، صح ولا؟ عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هو حقيقة الإسلام، وهو حقيقة الإيمان، وهو حقيقة التوحيد، لأنه إذا أطلق هذه الألفاظ صار مصدقها واحدا. قال ابن زيد في هذه الآية الإسلام مذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك، وقرأ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بعد، يعني بعد ذلك بعد أن وقعوا في الشرك، وإلا الله تعالى خلقهم على ماذا؟ على الفطرة وعلى التوحيد. ولذلك قال مجاهد فطرة الله الإسلام. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، وهو اعتقاد أن الله تعالى هو الحق وهو الإله المعبود بحق وما عداه فهو باطل، هذا هو الفطرة. قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الانحراف يحصل ماذا؟ الانحراف يحصل فرعا لا أصلا، وإنما يولد على التوحيد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، لا ليس هذا، بل عنده ماذا؟ عنده متقرر التوحيد فيه في أصله، ثم بالتعلم والتعليم يصل إلى غايته، كما قال بعضهم قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فارتالتهم الشياطين، ارتالتهم إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الشرك إلى آخره. إذن كون الرب جل وعلا فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه خلق العباد حنفاء يعني على الفطرة على التوحيد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الإنسان مفطور بذاته لو ترك ولم ينحرف لعبد الله تعالى وحده. ولذلك ورد قبل الشرع من هو ماذا؟ على حنيفية السمحة، لم يعلمه أحد، إنما هكذا أنكر عبادة الأصنام فتركها وقد يكون تحنث إلى آخره، فدل ذلك على أن الفطرة على أصلها. قال خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، دل على ذلك على أن الإسلام هو الأصل. وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة، على هذه الملة. هذا ما يتعلق بالدليل الثالث وهو الفطرة، فباتفاق الناس على ما دل عليه كتاب السنة والمعقول، حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول الذي قاله هذا أحد منهم، لكن كل يدعي، كل طائفة تدعي أنها أسعد من غيرها بالدليل، هكذا كل مبتدع، حتى الكفار يدعون على ماذا؟ على أنهم أسعد به بالدليل، صحيح ولا؟ نعم. قال على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل. وأما مخالفته للغة، يعني لغة العرب، لغة العرب، فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معنى، يعني حتى الكلام الذي ذكره هذا الملحد لا يوافق لسان العرب، لا كتابا ولا سنة ولا عقلا ولا فطرة، حتى لسان العرب هو في غاية البعد عنه. واللغة عند العلم حقيقة اللغة ألفاظ وضعت لمعان يعبر كل قوم عن أغراضهم بها، فلا يدخل المهمل حينئذ في اللغة لأنه لم يوضع لمعنى. إذن ألفاظ وضعت لمعاني. إذن عندنا واضع وعندنا وضع، وعندنا ألفاظ وعندنا ماذا؟ عندنا معنى. اللفظ الذي ينطق به زيد، سماء، بكر إلى آخره، سواء كانت مفردات أو كانت ماذا؟ جملا، يعني إسنادية، معنى ماذا؟ قام زيد، جاء عمرو إلى آخره، فهذه ألفاظ كذلك وضعت الدلالة على معنى. لكن البحث هنا في ماذا؟ في الوضع الذي يتعلق بالمفردات، الوضع الذي يتعلق به المفردات، وهذا الذي عرفه المصنف هنا بقوله فلا ريب أي لا شك أن الواضع سواء كان الواضع هو الله عز وجل أو كان غيره وضع الألفاظ بإزاء أي مقابل معانيها، معانيها قلنا معاني جمع معنى، والمراد به ما يقصد به باللفظ، معنى اللفظ، مدلول اللفظ، مفهوم اللفظ كله بمعنى واحد، هذا الصحيح أنها كلها مترادفة. وضع الألفاظ بإزاء معانيها، فكلما أطلق اللفظ انصرف إلى ماذا؟ إلى معنى، هكذا. وهذه فائدة الوضع، أنه إذا حصل نزاع في معنى كلمة حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الواضع، وكيف وضع هذا اللفظ وفيما استعمله. يعني عندنا وضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعندنا استعمال وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الذي وضعه ماذا؟ الواضع. فيتطلق السماء ويراد بها ماذا؟ ذاك الجرم حينئذ، ويطلق الأرض ويراد بها مسماه، ويطلق الماء ويراد به المسمى حينئذ. من الذي وضع ماء بإزاء هذا المعهود؟ من وضع السماء بإزاء هذا المعنى للجرم المذكور؟ حينئذ يقول الواضع هو الذي وضع. فإذا أطلق اللفظ انصرف إلى ما وضع له، فإذا حصل نزاع رجع إلى ماذا؟ إلى لسان العرب. وهل استعمل لسان العرب أو استعمل العرب إله وأرادوا به مطلق المعنى لا بقيد الأحقية ولا البطلان؟ الجواب لا، لم يقل به لا صاحب اللسان وأئت ما شئت به المعاجم، لن تجد حرفا واحدا أن مدلول إله هو المعبود لا بقيد الحقيقة ولا البطلان. هل من أين أتيت بهذا؟ أتى به من جهة ماذا؟ جاء ابن صفوان والجعد من درهم السلسلة المعروفة، يهودية نصرانية مجوسية. أما لسان العرب هذه لا يعرف فيها، لا يعرف فيها هذا المعنى البتة، واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معنى، فكل لفظ حينئذ، هذه قاعدة كلية صحيحة سواء كان المعنى سمي حقيقة أو مجازا، فكل لفظ وضع لمدلوله يعني دالا على مدلوله الذي وضع له لأجل الدلالة عليه فلا يدل على غيره، فلا يصح حينئذ أن يستعمل لفظ الأرض ويراد به السماء، ولا يصح حينئذ أن يستعمل لفظ السماء ويراد به ماذا؟ الأرض. هذا قلب الحقائق كذب على اللغة، وإنما يستعمل لفظ السماء فيما وضع له في لسان العرب، وكذلك لفظ الأرض فيما وضع فيه في لسان العرب. ولذلك يشترط في المجاز عند القائلين به يشترط ماذا؟ الوضع النوعي، الوضع النوع بمعنى ماذا؟ أنه لابد أن ينقل جنس هذا الاستعمال، وأما الأفراد فهذه له أن يستنبط، وأما إذا لم ينقل لا يستعمل، لا يقال بالمجاز وإنما ينفع على صاحبه. فكل وضع وضع لمدلوله الذي وضع له لأجل الدلالة عليه، والواضع وضع الألفاظ دالة على معانيها، حينئذ لا يستعمل في غير معناه. فإذا ادعيت أنت بأن إله استعمل فيه معبود لا بقيد الحقية ولا البطلان فقد كذبت على اللغة. هذا الذي أراد أن يقرره المصنف رحمه الله تعالى، كما أن السماء يراد به المعنى المعهود كذلك إله يراد به المعنى المعهود، فنرجع إلى الكتاب والسنة وحينئذ نفسر الإله بما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك ما جاء في لسان العرب كما سيأتي في كلام صاحب القاموس وغيره. قال وضع الألفاظ دالة على معانيها، والمراد بالوضع هنا كما ذكرنا الوضع الخاص، الوضع الخاص، لأن الوضع نوعان، وضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، دليلا على المعنى يعني يستعمل فيفهم منه ماذا؟ المعنى. جعل اللفظ دليلا على المعنى الموضوع له، أي جعل اللفظ متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص، يعني يدخله في جملة، يدخله في جملة، قل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه جملة مفيدة فادت معنى. وأما الوضع العام هو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، هذا ليس مرادا هنا، إنما البحث في الوضع الخاص. وفي كلا النوعين الوضع أمر متعلق بالواضع، هذا الوضع. وأما الاستعمال فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع، فهو اعتقاد ماذا؟ السامع مراد المتكلم من لفظه. فرق بين هذه المعاني كلها، الوضع السابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. قال فاللفظ دال والمعنى مدلوله، يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عقل، وكل ما ذكره المصنف رحمه تعالى لا نزاع فيه، يعني من أدلة العقلية والأدلة التي متعلقة بالفطرة وكذلك أدلة الكتاب، كله لا نزاع فيه. وقد سبق كلام ابن جرير وابن كثير والقرطبي كل مؤيد لهذا المعنى، أن القسمة ثنائية وهي باعتبار الوجود ليس باعتبار الذهن، لأنه هذا ليس عنده في الوجود إلا ماذا؟ إلا إله واحد فقط، حينئذ هو معنى كلي أو كلي ذهني لا وجود له في الخارج إلا في فرد واحد. حينئذ هذه الأصنام التي عبدت ما نوعها، ما حقيقتها؟ هذا واضح بين أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: وواضع اللغة قال بعض العلماء هو الله تعالى، وقال بعضهم وضعها غيره، سواء كان هذا أو ذاك لا اعتراض على الأصل، وهو ماذا؟ أن اللفظ يستعمل فيما وضع له، فإذا وضع للدلالة على معنى معين وجب استعماله في هذا المعنى المعين، وجعل اللفظ دليلا على معنى لم يوضع في لسان العرب هذا افتراء على لسان العرب. ثم بعد ذلك بين رحمه الله تعالى أنه يلزم على قوله لوازم معدودة به بالثلاث، وبطلان لازم دليل على بطلان الملزوم، لأن ثم ملازمة بين قول وقول، والملازمة عند أرباب اللغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، امتناع انفكاك الشيء عن الشيء يسمى ماذا؟ يسمى ملازمة. واللزوم والتلازم بمعناه، فاللزوم والتلازم والملازمة بمعنى واحد، هذا في لسان العرب. وأما عند أرباب المنطق وغيرهم فالملازمة المطلقة دون التقييد بشيء معين، يعني تختلف اختلاف الفنون واختلاف المسائل، فالملازمة المطلقة كون الشيء مقتضيا للآخر، كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول هو الملزوم والشيء الثاني هو اللازم. كون الشيء يقتضي شيئا آخر، كون الشيء يقتضي شيئا آخر، فالمقتضي هذا ملزوم والمقتضى هذا لازم، فإذا بطل اللازم بطل ماذا؟ بطل الملزوم. كوجود النهار لطلوع الشمس، أيهما لازم أيهما ملزوم؟ وجود الشمس ملزوم، طلوع النهار هذا لازم، هذا لازم جيد، طلوع الشمس ملزوم وجود النهار لازم. وعرف بعض بأنها كون الحكم مقتضيا للآخر وهو كالمعنى السابق، لكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرعيات، أو إذا عممنا الحكم بالحكم العقلي أو الشرعي أو اللغوي صار عاما، على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاه ضروريا. قالوا كالدخان للنار في النهار، دخان للنار في النهار، يعني ما رأى نارا لكنه رأى ماذا؟ دخانا، إذن يستلزم وجود ماذا؟ النار. والنار للدخان في الليل، في الليل لن يرى دخانا لكنه قد يرى نار، فإذا رأى النار حينئذ يستلزم ماذا؟ وجود دخان لكنه لا يراه، لكنه مستلزم لهم. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث لوازم هنا تتعلق ببطلان قوله. الأول والثاني عبادة الملائكة، عبادة الملائكة، أنت عرفت الإله بكونه معبودا لا بوصف الأحقية ولا البطلان. طيب الملائكة ماذا عبدت؟ هل عبدت الله تعالى الحق أو لا؟ سيلزم ماذا؟ أن يقول بأن حق، إذا بطل قوله، إذا بطل، لأن الملائكة عبدت، ووجود العبادة في الخارج ليس أمرا ذهنيا، بل وجود الملائكة في الخارج ليس ماذا؟ أمرا ذهنيا، فالتعبد والعبادة للملائكة أمر لازم، فعبادتهم واقع على محالة، عبدوا من؟ عبدوا الله تعالى، عبادتهم موصوفة بكونها حقا أو باطلا؟ حقا قطعا، هذا ما يتعلق به اللازم الأول. الثاني ما يتعلق بآدم عليه السلام، الملائكة أراد به المصنف رحمه الله تعالى، هذا من فقه شرح الرحمن رحمه الله تعالى، أراد به قبل وجود اللغات، قبل وجود، لأنه قد يقول ماذا؟ ينازع، إذا قيل آدم قال علمه الأسماء إلى آخره، لكن نقول ماذا؟ لكن نقول قبل وجود آدم وجدت العبادة، ولم توجد كذلك ماذا؟ ما يتعلق به باللغة. إذن وصفت عبادة الملائكة بكونها حقا بطل قوله. كذلك آدم إلى أن ورد الشرك لقوم نوح 10 قرون كما قال ابن عباس، حينئذ آدم عليه السلام وهو نبي عبد الله تعالى أو لا؟ عبد الله تعالى، عبد الإله الحق، عبد الإله الحق، عبد حقا، عبد عبادته بحق أو بباطل؟ بحق، إذن وجدت عبادته ماذا؟ بحق، إذن بطل قوله. أورد لازما ثالثا باعتبار عباد الأصنام في زمن نوح، هل عبدت الأصنام في زمن نوح أو لا؟ عبدت بحق أو بباطل؟ عكس اللازم الأول والثاني، بباطل. إذن اللازم الأول والثاني هذا باعتبار وجوب التقييد بالأحقية، اللازم الثالث باعتبار وجوب التقييد بماذا؟ بالبطلان، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى، وسيذكر اللازم الرابعا فيما سيأتي. إذن الأول والثاني عبادة الملائكة قبل خلق آدم بماذا؟ هي مقيدة بحق أو بباطل؟ قلنا بماذا؟ بحق. عبادة آدم عليه السلام كذلك شأن حينئذ في ما ذكر أول، هذان لازمان باعتبار ما وجب تقييده بقيد حق. أما الثالث فهو متعلق بالأصنام في قوم نوح، هل هي مقيدة أم لا؟ والصواب أنها أو الحق أنها مقيدة بماذا؟ بالبطلان. حينئذ هذا لازم باعتبار ما وجب تقييده بالبطلان. ولذلك قال المصنف رحمه تعالى: فيلزم على قول هذا الجاهل، هذا الجاهل لوازم باطلة تدل على بطلان الملزوم. الأول أن الملائكة قبل خلق آدم وذريته كانت عبادتهم لله تعالى غير مقيدة بحق ولا باطل، وهذا باطل، يعني الكون غير مقيدة هو الباطل، بل هي مقيدة، ومقيدة بماذا؟ بحق، وهذا اللازم باطل فبطل الملزوم. وكذلك عبادة، هذا اللازم الثاني، عبادة آدم وذريته قبل حدوث الشرك هذه على كلامه ماذا؟ لا توصف عبادتهم لله تعالى بأنها حق أو باطل، والحق أنها توصف بكونها حقا، إذن هذا لازم وهو باطل على كلامه، أنها لا توصف عبادة آدم بكونها حقا ولا باطل، والملزوم حينئذ يكون باطلا. قال: وكذلك هذا اللازم الثالث، قوم نوح لما عبدوا آلهتهم وقالوا لما دعاهم نوح عليه السلام لا تذرن إلى آخر الآية، فيلزم على قول هذا أن عبادتهم لتلك الأصنام ليست باطلة، وهي باطلة، وهذه اللوازم الباطلة تلزمهم قطعا، وبطلانها وببطلانها يبطل ملزومها، وهو قوله أن إله المراد به ماذا؟ معبود لا بقيد الأحقية ولا بطلة، فهو باطل، صار ماذا؟ صار باطل، مع كونه مصادما للكتاب والسنة وكذلك مصادم للعقل والفطرة وللغة العرب، كذلك ثم لوازم باطلة تبطل ماذا؟ تبطل قوله من أصله. ثم أمر زيادة على ما ذكر على اللوازم الباطلة، ثم مشابهة ومضاهاة لأهل الاتحاد، ولذلك قال: ففي قول هذا مضاهاة، يعني مشابهة ومماثلة لقول ابن عربي إمام أهل الوحدة: وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشد. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا إلا الله تعالى. فإذا كان إله موضوعا للمعبود لا بحق ولا بباطل، ثم له فرد واحد في الخارج، حينئذ كل ما عبد فهو الله تعالى، ولذلك هذا لازم له، يعني ما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قوله يفضي إلى قول أهل الوحدة، هذا لازم له، لأنه ليس ثم في الخارج إلا ماذا؟ إلا الإله الفرد الذي وضع له هذا اللفظ مطلقا لا بقيد حق ولا باطل. إذن الملائكة عبدت الله تعالى لا بقيد حق ولا باطل، هؤلاء المشركون عبدوا ماذا؟ اللات والعزة لا بقيد حق ولا باطل، إذن صار ماذا؟ الإله متحدا، هذا باطل. ثم قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. ثم قال: فلا تعجب، هذه نصيحة أدبية للمصنف رحمه الله تعالى، فكل صاحب بدعة لابد أن يجادل عن بدعته، كل من جاء ببدعة سواء كانت مكفرة أو مفسقة لابد أن يحشد من الأدلة ما يحشده، لابد من دليل كتاب أو سنة أو عقل أو أثر عن صحابي أو إلى آخره، فلابد أن يأتي بماذا؟ بشيء يسميه ماذا؟ يسميه أدلة. ولذلك يقول من عبر عن به بالشبه. قال: فكل صاحب بدعة لابد أن يجادل عن بدعته، لأنه ينسبها إلى الشرع، فإذا نسبها إلى الشرع وتعبد الله تعالى وأدخلها في مفهوم الإسلام ومفهوم التوحيد والإيمان، كيف يدخل شيئا في مفهوم الإيمان دون دليل شرعي؟ كيف يدخل شيئا في مفهوم الإسلام دون دليل شرعي؟ لابد أن يأتي بماذا؟ بدليل شرعي عندهم. قال: لابد أن يجادل عن بدعته. والعلم نور يهبه الله لمن يشاء من عباده، وهو أي العلم معرفة الهدى بدليله، لابد أن تعرف الهدى، علم الحق، ما ثبت كتابا وسنة بدليل، يعني من كتاب أو سنة، فكل قول وكل اعتقاد وكل فعل لابد أن إذا نسب إلى الشرع وأنه من دين الله تعالى فلابد من ماذا؟ لابد من قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة، أجمع الصحابة على ذلك، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه البتة. والناس ليسوا كلهم كذلك إلا أقل القليل الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها علما وعملا، ومن تدبر القرآن رأى العجب فيما قصه الله تعالى فيما يتعلق بمجادلة الرسل لأقوامهم، فإنما كانوا يجادلون بماذا؟ يجادلون بحجج، ويسمون هذه الحجج عقلية أو ما وجدوا عليه الآباء ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: بعد ذلك قال فيما قص الله تعالى عن الرسل مع أممهم قديما وحديثا، كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد الآية. ثم قال مبينا مؤكدا معنى هذه الكلمة وما دلت عليه تطبيقا لما مر، أراد أن يطبق وأن ينزل القواعد السابقة. فإذا كان الكلام في بيان معنى لا إله إلا الله فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه، لا نحتاج إلى عقل ولا نحتاج إلى دليل اللغة ولا إلى فلان ولا فلان، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة ما قاله الله تعالى في كتابه وما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من سنته، هذا الذي ينبغي الاعتماد عليه. وما عدا ذلك إنما هي مناقشات مع البدع العقل والفطرة إلى آخره، لأن هي في ذاتها ليست بحجة، لأن قد ينازع فيها باعتبار ما دلت عليه الآيات، لكن ما جاء نصا في الكتاب والسنة في بيان معنى التوحيد هو الحجة وهو الأصل. حينئذ النقاش والنزاع والمجادلة مع الباطل تكون بماذا؟ بدليل. قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فإذا كان الله تعالى قد أمر بالتوحيد حينئذ نرد السؤال الكبير، هل بين ما أمر به أو لا، أو وكله إلى الناس ولو كان عالما من علماء؟ قل لا بينه ولا نحتاج إلى إجابة، القرآن كله من أول إلى آخره في الدلالة على التوحيد، وأجمعت الرسل على ذلك. إذن التوحيد أمر الله تعالى به وخلق الخلق لأجله، وما وكل الناس إلى أن يفهموا ماذا معنى لا إله إلا الله بأمزجتهم وأهوائهم، ويختلفون في ذلك باختلاف الأعصار والأزمة، بل تكفل جل وعلا ببيان التوحيد بيانا واضحا. وليس شيء في الدين مطلقا، هكذا قاعدة، ليس هناك في الدين أمر بينه الله تعالى كبيان التوحيد، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا إلى آخره. كذلك حينئذ إذا كان الأمر كذلك فالمرجع يكون في فهم التوحيد ماذا؟ هو الكتاب والسنة، ولذلك هذا يعتبر أصلا أصيلا في هذا الباب. إذا حصل النزاع حصل النقاش في مسائل تتعلق بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت رجعنا إلى ماذا؟ إلى ما بيّنه الله تعالى، لا نحتاج نقول عرف فلان ولا نزل فلان ولا إلى آخره. قال فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه، أمر بلا إله إلا الله وبينه، ثم حكى ذلك على لسان إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق به بيان لا إله، بل جميع الرسل ما يفتتحون كما مر معنا دعوتهم أقوام إلا ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه من الأمور الواضحات الجلية، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ تفسير مفسر، ولا يحتاج إلى أن تترجم ولا أن يفصل فيها كغيرها من أحكام الشرعية، بل هي واضحة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الذي يعبد هو الإله، هل ثم إله آخر مع الله تعالى؟ ما لكم من إله غيره، كل العامة يفهموا ماذا؟ لا تخرج إلا مع زيد ولا تأتي إلا مع عمرو، يفهموا ماذا؟ الحصر. حينئذ ما لكم من إله غيره يفهموا ماذا؟ الحصر. إذن هذه واضحة بينة، والذي بينه الله عز وجل، وأتى بعبارات وجمل يفهمها جميع الناس، لا تختص بطبقة دون طبقة. قال رحمه الله تعالى فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه. أصل الثاني أجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، إجماع قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أعلى إجماع في الدنيا، لن يأتيك لا أصولي ولا فقيه ولا إلى آخره بإجماع هو أعلى من هذا الإجماع الذي جاء به وحكاه لنا وأخبرنا به الله عز وجل. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. إذن أخبرنا تعالى أثبت الإجماع، قال ماذا؟ كل أمة رسول، حينئذ دل على أنه ما من رسول إلا بعث به بالتوحيد، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الثبوت، باعتبار الدلالة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إياي فاعبدون إياي فارهبون، هذه كلها من أحكم المحكمات، يعني نص، وإذا كانت نصا حينئذ صارت ماذا؟ قطعية الدلالة، يعني لا تحتمل إلا لا تحتمل شيئا يخالف ظاهر اللفظ، لا تحتمل أي معنى آخر يخالف اللفظ، والنص هو ما لا يحتمل معنى آخر غير ما دل عليه اللفظ. حينئذ عندنا هنا أصلان أصيلان في هذا المقام، أن التوحيد بينه الله تعالى وتكفل ببيانه، لا نحتاج إلى قول عالم كائن من كان. ثانيا أن هذا مما أجمعت عليه الرسل، ولذلك قال أجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما هذه نافية، ومن قبلك من رسول، ما أرسلنا رسولا، رسولا هذا مفعول به، حينئذ نكر في سياق النفي فتعم ودخلت عليه ماذا؟ من، فصار نصا فيه في العموم، إذا قطعي الدلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال أرسلنا، هذا يحتاج إلى مفعول به، والمفعول به ماذا؟ أرسلنا رسولا، رسولا، لكنه جر بمن باللفظ. إذا من رسول، هذا نقول هذا لا يحتمل التخصيص البتة، لأنه نص في العموم بخلاف ما لو كان ظاهرا في العموم. وفرق بين الصيغتين، يعني ظاهر في العموم ونص في العموم. نص في العموم هذا لا يحتمل التخصيص، يعني لا يأتي آتق ماذن لعل ثم دليل آخر يخصص اللفظ، قل لا، ليس ثم رسول خرج عن هذا النص. قال بل القرآن كله في بيان معناها، بل القرآن كله في بيان معناها، يعني معنى كلمة التوحيد، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون أي إليها. ثم قال من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله وإخلاص العبادة له تعالى، يعني ذكر شيئين إخلاص وبراءة، قلنا هذان ماذا؟ ركنا كلمة التوحيد، براءة نفي لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله تعالى، لا إله إلا الله تدل على الجزئين معا بالمطابقة، وتدل على أحدهما بالتضمن كما سيذكره المصنف رحمه تعالى. قال وكقول، يعني هذا الذي ذكر كقول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام في هذه الآية السابقة، قوله جل وعلا مبينا الركنين على وجه التفصيل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. معلوم أن العروة الوثقى هو ماذا؟ لا إله إلا الله. فبين الله تعالى أن من حقق هذين الوصفين اللذين جعلهما ماذا؟ ركنين في مفهوم التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، من حقق هذين الوصفين فقد استمسك بكلمة التوحيد. فإذا لم يحقق الوصفين أو حقق أحدهما دون الآخر، ها نقول هذا لم يستمسك بكلمة التوحيد، فدل ذلك على أنه ليس بمسلمين. قال رحمه الله تعالى وهي لا إله إلا الله. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. والطاغوت الشيطان كما مر، وما زينه للمشركين من عبادة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، كأصنام قوم نوح وأصنام قوم إبراهيم واللات والعزى ومنات ما لا يحصى كثرة بالعربي والعجمي وغيرهم، وهي موجودة في الخارج معينة مختصة أو لا موجودة في الخارج. إذن قوم نوح عبدوا ماذا؟ عبدوا آلهة. هذه الآلهة موجودة في الذهن أو في الخارج؟ موجودة في الخارج. نصفها بكونها حقا أو باطلا؟ نصفها بكونها باطلا. إذن هذا مجمع عليه بخلاف ما ذكره هذا الملحد. قال كأصنام قوم نوح وغيره. فمن قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص وتعيين، يعني بكونه بحق، تعيين أراد به المصنف هنا ماذا؟ أن يعتقد أنه حق، لأن المقام هنا بحث في ماذا؟ في التقييد، هل يقيد بحق أو بباطل أو لا يقيد؟ قلنا يقيد بحق. فمن قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص وتعيين فقد برئ من كل معبود يعبد من دون الله ممن كان يعبده أهل الأرض. وهذه الكلمة دلت على البراءة من الشرك والكفر به تضمنا، يعني دلت على البراءة تضمنا، وعلى الإخلاص تضمنا، ودلت عليهما معا على البراءة والإخلاص مطابقة. وعرفنا الفرق بين المطابقة والتضمن، وهذه كذلك مما يضاف إلى ما سبق، الشيء المطلق مطلق الشيء، يعني من قواعد المهمة التي ينبغي بحثها لا سيما في من يقرأ في كتب المخالفين، دلالات مطابقة وتضمن والتزام، هذه من الأمور التي من دخل مع المخالفين ولم يتقنها حينئذ يحصل عنده خلط كبير. قال رحمه الله تعالى ودلت عليه، يعني البراءة من الشرك، وعلى الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى مطابقة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن تعالى أن الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحده، حينئذ خلقهم للعبادة، هذا لازم الرابع ضمه المصنف لما سبق، خلق الجن والإنس للعبادة بقيد أو بدون قيد؟ قاطعا بقيد، لا يحتاج إلى جواب. إذن خلقهم لأن يعبدوه جل وعلا، وهذه العبادة لن تكون إلا بماذا؟ إلا بحق، ففعل الأول من أجل أن يفعلهم الثاني، ودل ذلك على أنهم خلقهم لأي شيء؟ للعبادة. على كلامه خلقهم ها لعبادة لا توصف بكونها حقا ولا باطلا، وهذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى بين تعالى أن الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحده لا شريك له، ولذلك فسر فيما سبق يعبدون بماذا؟ يوحدون، وهو حق. ومن المعلوم أنه خلق الجن قبل الإنس، فيلزم على هذا القول الفاسد الذي أبداه وأظهره هذا الجاهل أن العبادة التي خلق تعالى لها ثقلين لا توصف بحق ولا باطل حين خلقهم لها، واللازم باطل فبطل الملزوم. إذن هذه أربعة لوازم ألزمها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الموضع الذي بينا بطلانه بالمعقول والمنقول هو ثاني موضع زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه على شيء وليس معه شيء، يعني شيء حق صحيح يلتفت إليه بما يوجب إنكاره عليه، لكن لابد من الإنكار، لسيما في ماذا؟ لسيما في المقولة التي تنتشر، المقولة التي تنتشر لابد من إنكارها. وقد قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن في ذلك، يعني إنزال القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي أولم يكفي المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم، الذي قد تحديتهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بصورة منه فعجزوا، ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا سحر ونحن لا نعرف السحر والكلام مقدور لهم، ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. إن في ذلك، أي في القرآن، لرحمة في الدنيا والآخرة، وقيل رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة، وذكرى في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق لقوم يؤمنون. قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال: وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. قال البغوي: ثم جعلناك يا محمد على شريعة سنة وطريقة بعد موسى من الأمر من الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني مراد الكافرين، وذلك أنهم كانوا يقولون له: ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك. فقال جل ذكره: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين بعض أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي تتعظون. ثم ختم رحمه تعالى ببيان ما يهدم الإسلام، وهو ما ذكره عن زياد ابن حدين، قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ والمراد به ماذا؟ يهدم الإسلام بما ينفيه من أصله، هذا الذي يهدم الإسلام. قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. لو كان هذا عالم لقيل زلة، ولكنه ماذا؟ منافق ويجادل بماذا؟ بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. قال: فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كأنه ينظر إلى ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل الأهواء بالكتاب وكثرة الآراء المخالفة للحق التي بها كثر أهل الضلال، وكل صاحب بدعة لن يستدل إلا بهوى، ليس عنده ماذا؟ ليس عنده دليل شرعي، هكذا قطعا ليس عنده دليل شرعي البته، إنما يتمسك بما هو متشابه ولا يرد المتشابه إلى المحكم، كل صاحب زيغ فإنما يتمسك به المتشابه. وكثرت بها البدع وتفرقت الأمة واشتدت غربة الإسلام، ولذلك قال بعد ذلك: وما أحسن ما قال بعض السلف: لا تستوحش، هذا كذلك أدب مما ينبغي العناية به والنظر فيه، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، فإن العبرة بماذا؟ بموافقة الحق، ولو خالف ما خالف من شأن الدنيا، ولسيما فيما يتعلق بآخر الزمان وغربة الإسلام، لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال بعض: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه، وإنما يقدم ماذا؟ يقدم النص، وأما ما أفهمه ولعله تطمئن إليه نفسه هذا لا يكون معارضا لي للنص، وإنما يقدم النص إن كان عاما عممه ولا يأتي به برأيه ويخصص، وإن كان مطلقا كذلك أطلقه ولا يأتي برأيه وفهمه ويقيد، لأنه كما أن النص من حيث إثبات الحكم الشرعي يكون بنص مطلقا، كذلك التقييد أو التخصيص لا يكون إلا بماذا؟ إلا بنص. فإذا كان اللفظ عاما لا يحل للمسلم ولو كان عالما، لو كان عالما إذا أتى إلى نص قال هذا نص عام لكنه مخصص بكذا، قيل له أتي الدليل، هات الدليل، إن جاء بالدليل فعلى العين والرأس، إن كان دليلا صحيحا فعلى العين والرأس، وإلا رد قوله لا نلتفت إليه البت. كذلك ما يتعلق به بالتقييد، فإذا جاء النص مطلقا حينئذ أبقينا الإطلاق وهو حكم الله تعالى، لأن ما أخرجه دل النص على دخوله، سواء كان إخراجا له بالتقييد أو بالتخصيص دل النص على دخوله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون النص دالا على ثبوته ودخوله في مدلول اللفظ، وهذا أخرجه، إذن أثبت حكما شرعيا منابذا لحكم الشرع، وهذا لا يثبت إلا بدليل شرعي. مخصصات لابد أن تكون وحيا، والقرائن التي تصرف افعل إلى الندب وكذلك لا تفعل إلى الكراهة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون وحيا، لأن الإخراج هذا يعتبر حكما شرعيا، ولا نثبت الحكم الشرعي إلا بماذا؟ إلا بخطاب الشرعي، صح ولا؟ خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. حينئذ إذا قيل هذا افعل، هذا ليس للوجوب، قل لا، القاعدة تدل على ماذا؟ على أنه للوجوب. قال لا للندب، قلنا هات الدليل، قال ما عندي دليل. قلنا له إذا قولك هذا باطل لا نلتفت إليه، لماذا؟ لأن جعل اللفظ دالا على الندب صار الندب ماذا؟ حكما شرعيا، فأثبته حينئذ لا بدليل شرعي، وكذلك ما يتعلق بالكراهة. قال رحمه الله تعالى: فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه ويرجع إلى تدبر كتاب الله سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه، وإلى ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة أئمته قبل حدوث الأهواء وتفرق الآراء، وليكن من الشيطان وجنده على حذر، ليكن على حذر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.